باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ موضوع بعنوان أنا هو الحياة. ربنا يسوع قال الآية دي أو المعنى ده في موقفين على الأقل كبار. موقف إقامة لعازر لما قال أنا هو القيامة والحياة، لما كانت أخت لعازر بتقول له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير، لما بيقول لها هيقوم أخوك جت زعلانة منه تقول له أنت ما جيتش ليه، بعتنا لك. قال لها هيقوم أخوك، قالت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير. قال لها أنا هو القيامة والحياة. الموقف الثاني كان ليلة صليبه يوم خميس العهد، ضمن الحكايات الكتيرة اللي قاعد يقولها ربنا يسوع من يوحنا 13 ليوحنا 17، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني إيه ربنا بيقول أنا هو الحياة؟ يعني هنفكر فيها. أنا عارف الآية أنتوا كلكم سامعينها وحافظينها كتير، إنما ده موضوعنا. يعني إيه ربنا بيقول أنا هو الحياة؟ وكأنك لو خرجت بره ربنا دخلت في الموت ببساطة كده. أول معنى أن الخروج عن ربنا أو البعد عن ربنا معناه موت، موت بكل أشكاله، موت نفسي، موت أدبي، موت أبدي، زي ما يطلع. لكن تعالوا نعيش المعنى ده بتفصيل أكتر. في يوحنا أول إصحاح لما بيقول في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، فيه كانت الحياة. فيه كانت الحياة، يعني الحياة طلعت من ربنا. المسيح له المجد هو أصل الحياة. سماه بطرس في أحد وعظاته في سفر الأعمال رئيس الحياة، ودي بنقولها في بعض القداسات، نقول له يا رئيس الحياة. فيه كانت الحياة، يعني الحياة في المسيح أو برا المسيح ما فيش حياة، والحياة كانت نور للناس. يعني إذن النفس اللي أنا باخده ده مستمد من المسيح، القلب اللي بيدق ده مستمد من المسيح، هو الأصل، هو المنبع، هو الرئيس. وبالتالي أي انفصال عنه بأي درجة معناه الحياة معرضة للهلاك أو معرضة للنهاية. برضو يوحنا كتب أول رسالة وقال أول آية فيها، قال الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمساته أيدينا، فإن الحياة أظهرت. تعبير غريب، يعني إيه الحياة أظهرت؟ وهي الحياة ما كانتش مظهرة. الحياة أظهرت يعني قبل ما يجي المسيح الدنيا دي الحياة كانت مشوهة، أو الحياة ما كانتش حقيقية، أو الحياة الحقيقية مختفية. فبيقول الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. يبقى الأصل في كلمة الحياة اللي يقصده المسيح عادة إن هو الحياة الأبدية، الحياة التي ليس فيها موت. إذن كل حياة مهددة بالموت مش هي دي اللي قصدها ربنا. ربنا قصد الحياة اللي غلبت الموت، عشان كده بيقول أنا هو القيامة والحياة، يبقى الحياة الأبدية. لما الواحد بيمسك في ربنا أو بيرجع لربنا بيدخل في ربنا، ربنا ما بيتغلبش من الموت، فالموت بيبطل في الإنسان، الموت ما بيبقاش مؤثر على الإنسان، فبتبتدي الأبدية في حياة الإنسان من دلوقتي. يعني عارفين لما تعمدته حصل إيه؟ الطفل اتدفن في المعمودية وطلع، موتناه وقومناه، أبطلنا الموت اللي في جسمه، لأنه لما اتولد من أمه الموت ماشي في جسمه، إنما لما عملنا له عملية الغسل دي الموت بطل في جسمه، الموت الأبدي. فأصبح دلوقتي على طول بيتكتب اسمه في سفر الحياة. يعني إيه في سفر الحياة؟ طب ما هو مكتوب في سفر الحياة على الأرض. بصراحة سفر الحياة على الأرض ده سفر أموات، يعني شهادة الميلاد الأرضية لازم يطلع لها شهادة إيه في الآخر؟ شهادة وفاة. فسفر الحياة اللي على الأرض ده مخشوش، لأن دي مش حياة، دي أموات، كل اللي عايشين على الأرض هيموتوا. إنما يعني إيه يكتب اسمه في سفر الحياة؟ يعني سفر الذين يحيون ولا يموتون. فإذا لما ربنا يسوع بيقول أنا هو الحياة، يقصد أنا هو الحياة التي تبدأ ولا تنتهي، أو أنا هو الحياة الأبدية اللي مش موجود زيها في الدنيا. يعني انتوا عايشين حياة، بس أنا بكلمكم عن حياة تانية. الحياة اللي بكلمكم عنها مش هي الكام يوم بتوع الدنيا، لأن دول ملهمش طعم. أنا جئت لتكون لكم حياة. طب نقول له يا رب ما احنا عندنا حياة، يقول لا أنا عندي حياة تانية غير اللي عندكم. عشان كده يقول وليكون لكم أفضل، الحياة الأبدية أفضل. فلما ربنا يسوع بيقول أنا هو الحياة، يعني القرب من ربنا وعشرة ربنا والالتصاق بربنا بيخلي الحياة الأبدية مفتوحة في وشك، بيخليك حطيت رجلك على عتبة السماء، بيخليك عايش النهاردة وهتفضل عايش إلى الأبد. في السكة كده هيحصل حاجة صغيرة قوي اسمها الموت، ملهاش معنى، حاجة بسيطة ما تخوفش، هي إيه؟ إنك بس هتخلع الجسم ده بس، إنما هي الحياة مستمرة خلاص. أنت من دلوقتي بتبدأ الحياة الأبدية، بس في كده إهدية بعد شوية إن هيجي يوم تخلع الجسم ده، لأنه مش مناسب للأبدية، مش وش أبدية الجسم ده، مش ما يعرفش يتمتع بالسماء قوي. فالحياة الأبدية تبدأ الآن، ويعرقلها هذا الجسد الضعيف، تخلعه في الموت. فعشان كده الموت بقى هدية، بقى عطية، بقى خبر حلو عندنا. ليه؟ لأنه معطل الأبدية. يعني احنا الأبدية جوانا بس متعطلة، مش قادرين نستطعمها كفاية. ليه؟ لأنه الجسم ده مش مخليك تنطلق في سعادة مع الله وحياة حرة كده، فما حصلش حاجة، تبقى مشتاق انك تخلعه. عشان كده يقول لي اشتاق ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. عشان كده بولس الرسول في فيليبي واحد كانت كل الكنيسة منزعجة، لان بولس في السجن في روما وهيتحاكم لاول مرة قدام نيرون، واليهود عاملين مؤامرات وبدع انه ما يطلعش من قدام نيرون حي ابدا، ونيرون كان متوقع يقتله لانه كان بيموت اي حد. فالكنيسة كلها كل ولاده قلقانين على بولس وخايفين عليه جدا. فبعت لهم قال لهم يا جماعة ما تقلقوش عليا، انا ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح، انا كده كده مش خسران حاجة. وهنا قال من اجمل بقى فلسفات بولس الرسول، قال انا عندي اختيارين، الاتنين احلى من بعض، اقعد اكمل خدمة وده انا عشان بحبكم نفسي فيه، واخلع الجسم ده وادخل السماء اتمتع بربنا وانا برضو نفسي فيه، ويمكن ذاك افضل، ذاك افضل جدا. بس انا هختار الاولاني، اقعد لانه ايه الزم من اجلكم، يعني لسه ليا لزوم. شوفوا الروقان بقى دلوقتي بيختار يكمل خدمة وهو في السجن ولا يروح السماء، والاتنين احلى من بعض بالنسبة له، وان كانت السماء احلى شوي، لكن هيضطر يختار الكام يوم على الارض من اجل لزوم الخدمة، من احتياجات الخدمة. اذا الموت بقى ربح ليه؟ لانه مش بيعطل الحياة. الموت دلوقتي مش معناه عكس الحياة، لا، في المعنى المسيحي لا، كان قبل المسيح الحياة عكسها الموت، دلوقتي الموت بيخدم على الحياة، الموت بيخدم على الحياة الابدية. ليه؟ لان الحياة الابدية جوايا بس مكتومة، مش عارفة تنطلق كفاية، فلازم اخلع الجسم ده عشان اتمتع بيها كفاية. وانت واقف قدام ربنا تمام، حياة ابدية. وعشان كده المسيح قال ها ملكوت الله ايه داخلكم. لما بيقولوا له الملكوت امتى، الملكوت امتى، قال لهم بصوا، هو الملكوت لا يأتي بمراقبة، مش هنقعد نستنى لما يجي المسيح على السحاب، احنا هنبتدي الملكوت من دلوقتي. مش انا جيت لكم وحطيت روحي فيكم، همتعكم بطعم السماء من دلوقتي، بس مش هتعرفوا تدوقوها 100% طول ما انتوا في الجسد، عشان تشتاقوا تخلعوا الجسد. فبقى كل واحد روحاني مسيحي حقيقي لما بيقرب من ساعته بيبقى مبسوط اكتر، مش منزعج. ليه؟ لان ده اللي معطل انطلاقه، معطل سعادته الابدية، معطل طعم الحياة الابدية اللي جواه. ليه الحياة هي المسيح؟ برضو عايزين نفهم يعني ايه واحد يقول انا الحياة بالنسبة لي هي المسيح. عارفين لما واحد يقول انا ليه الحياة هي الاكل مثلا، في واحد يقول لي الحياة هي الفلوس، في واحد يقول لي الحياة هي الفسحة، يعني يقعد الخمس أيام شغل ما مش عايش، استني الويك أند لأن هي دي الحياة. كل واحد له فلسفته في حياته. إنما الإنسان الروحاني بتوصل إنه يكتشف إنه فعلا أنا الحياة بالنسبة لي هي ربنا، لا الأسرة هي الحياة ولا الأصدقاء هي الحياة ولا الفسحة ولا الفلوس ولا الأكل، إنما الحياة بالنسبة لي هي هو الحياة. أقعد معاه أتكلم معاه أخدمه أتكلم عنه، هو بالنسبة لي هو الحياة. عارفين لما واحد كده من الحبيبة يقول لواحدة أنت حياتي وبعد كده يقطط يموتها، يعني هو المبالغة هنا نوع من الحب، بس الحب بيقول كده، اللي بيحب شخص قوي بيدوب فيه وبيبقى مفيش حاجة ليها طعم بالنسبة له غير من خلال هذا الشخص. يعني حتى في العلاقات الإنسانية الكلام ده موجود، ان الواحد بيحب شخص قوي فبيلاقي ان الحياة ملهاش طعم من غيره، او اي حاجة بيعملها تاخد جمالها منه. يعني عارفين لما يكون طفل متعلق بأمه جدا ويطلع الاول في المدرسة ما بيعرفش يفرح غير لما ايه يجري على أمه يقول لها طلعت الأول، فاهمين ازاي؟ هنا هو حياته مامته، لأنه مع أن ده إنجازه بس هو مش بيعرفش يفرح غير من خلالها. إذا لما الواحد بيقول ليه الحياة هي المسيح، معناه وصل أنه بيحب ربنا إلى درجة أنه ما في متعة أخرى بره المسيح، وما فيش طعم لأي حاجة إلا مع المسيح. هو بيأكل بيأكل مع ربنا، هو بيتكلم بيتكلم مع ربنا أو عن ربنا، وهو بيخطط لقدام بيخطط وربنا شغله طول الوقت. إذا كلمة ليه الحياة هي المسيح هي نتاج حب، هي مش عقيدة، مش عاوزين ناخدها من ناحية لاهوتية قدر، عاوزين ناخدها ببساطة، هي حب. واحد بيحب ربنا فبيقول له رب أنت حياتي، وإحنا بنقول على فكرة في أشية الإنجيل أنت هو حياتنا كلنا، أنت حياتنا. في أعمال 17 وقف بولس الرسول يوعظ لجماعة فلاسفة في أتينا وكلهم تلاميذ سقراط وأفلاطون وأرسطو والشغلانة، وبعدين هو لأنه دارس شوية فلسفة جاب جزء من الشعر الفلسفي اليوناني وقال شعراءكم قالوا كلمة حكمة، قالوا نحن ذريته، يعني احنا أولاد ربنا، ونحن به نحيا ونتحرك ونوجد. قال لهم أنا مش هضيف على اللي قالوا جماعة الشعراء، أنا موافق جدا على المعنى ده، أننا به نحيا ونتحرك ونوجد. تصوروا الجماعة اللي لسه قبل المسيح قالوا الكلام ده، يعني الضمير الإنساني وصل أنه من غيرك يا رب وأنت إله مجهول، لسه مش عارفينك، أنت اللي بيك بنعيش وبيك بنتحرك وبيك بنوجد، لا وجود بدونك ولا حركة بدونك ولا حياة من غيرك. في يوحنا الأولى 5 يقول من له الابن له الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. الآية دي مهمة لأنه طلع لنا من كام سنة كده بدعة في الكنائس الغربية بتقول إيه، ممكن يبقى في حياة أبدية بدون معرفة الابن. سمعتوا البدعة دي؟ ماشي بر، يعني إيه؟ يعني وماله لما الناس ما تعرفش المسيح في ذاته ولا تؤمن بيه إنما تعرف ربنا وتخافه ويبقوا كويسين برضه أخلاقهم كويسة؟ لا، الكلام ده ضد الإنجيل، لأنه لو عرفت ربنا بدون مسيحه ما يبقاش هو ربنا، يبقى واحد تاني، يبقى إله آخر، لأن احنا ما نعرفش ربنا غير من خلال ابنه الوحيد اللي شفناه وسمعناه ولمسناه. فمن له الابن له الحياة. يعني إيه له الابن؟ يعني ايه يبقى الابن لك؟ المسيح ليك. ينفع يبقى المسيح ليك؟ ينفع. عارفين لما في النشيد نقول انا لحبيبي وحبيبي ليا، اللي يعرف يقول انا لحبيبي هيعرف يقول ايه وحبيبي ليا. بمعنى كل ما تقدم حياتك وعمرك لربنا كل ما تمتلك ربنا، كل ما تقدم قلبك وعقلك لربنا كل لما ربنا كله يبقى بتاعك، فينطبق عليك الآية دي: من له الابن له الحياة، له الحياة الأبدية طبعا، ومن ليس له ابن الله ليست له الحياة. نقسم الموضوع كم نقطة كده ونقول إيه. أولا هدف الحياة، إحنا موضوعنا أنا هو الحياة، يعني إيه المسيح يكون حياتي؟ يعني إيه أوصل إن أنا أقول في يوم من الأيام لي الحياة هي المسيح؟ لو عرفت أقولها هقول اللي بعدها على طول بسهولة: والموت ربح. فاهمين؟ إحنا ليه ما بنقولش الموت ربح النهاردة؟ إحنا لما حد بيمشي ويسيبنا بنقول خسارة، مش كده؟ ونعيط لأنها خسارة، يبقى لسه ما عشناش المعنى. لو أنت معتبر خروجك من الدنيا خسارة تبقى أنت لسه ما عشتش النص الأولاني. إنما لو أدركت أن الحياة هي المسيح، الحياة هي المسيح، هتلاقي فعلا أن النتيجة الطبيعية أن الموت أصبح ربح. أحلى مكسب هو أنك تخلع هذا الجسد بقى عشان تتمتع بالأبدية. أولا هدف الحياة، يقول: هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. عارفين الحكاية الجميلة اللي ساعات نشرحها عشان نشرح الفداء؟ أكيد عارفينها، هعيدها في دقيقتين بس. مهم، الأخين اللي كان واحد تقي قوي واحد شرير قوي، والشرير راح موت واحد، وبعدين إيه البوليس بيجري وراه، فروح بيته وكانوا توأم، فقال له: عملت إيه؟ قال له: موت قتيله. قال له: إلع قميصك. خد قميصه، بقى هو اللي متهم، مسك السكينة، جه البوليس مسك البريء وخده عشان يتعدم. فهو قال له كلمة واحدة، قال له: بص، أنا خدت الموتة بتاعتك وانت خد ايه الحياة بتاعتي، أنا همد دلوقتي، المفروض كنت أنا اللي عيش لأن أنا بريء، فأنت دلوقتي تعيش الحياة بتاعتي أنا مش الحياة بتاعتك. فاهمين المعنى؟ هو ده اللي عمله المسيح. المسيح خد الموتة بتاعتنا، هو بريء، احنا اللي مستهلين الصليب. يصح ان دلوقتي نعيش العيشة بتاعته، ده دين علينا، ده مش تفضل مننا، ده حقه علينا. ده اللي قاله بولس بقى، قال ايه: هو مات لأجل الجميع، على المسيح، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. مش من حقك تعيش لنفسك anymore، مش من حقك، لأنه مات من أجلك، مات بدالك، فأنت مش من حقك تعيش لنفسك، بل للذي مات من أجلهم وقام. يبقى فكرة أنت عايش للمسيح، ده معنى جديد بقى، فكرة أن الهدف هو المسيح، أنك أنت مديون بعمرك. فالنهاردة ده، النهاردة ده ما كانش موجود في قاموسك، النهاردة ده متاخد من حياة المسيح، فالمفروض تسأل ربنا: عاوز تعيش النهاردة ازاي يا رب؟ تحب تاكل ايه يا رب النهاردة؟ تحب تقول ايه النهاردة؟ فاهمين ازاي؟ انت مش عايش لنفسك، انت عايش للمسيح. هو دي المسيحيين. المسيحيين عبارة عن مسيح يحيى، لان كل المسيحيين ماتوا معه، فهو عايش في اولاده، المسيح عايش فينا. وعشان كده هو صعد ليه؟ مطمن ان احنا شايلينه للعالم، مطمن ان كل واحد فينا هيبقى مسيح بداله، هيعمل اللي عمله، هيقول اللي قاله، هيموت زي ما مات. طب احنا ما عملناش كده. يبقى لما بنقول ليه الحياة هي المسيح، اول فكرة: يا ترى هدفك هو المسيح؟ يعني هل مشغول طول الوقت ماذا تريد يا رب ان افعل؟ هل دي شغلاك؟ في كل موقف بتفكر على طول عندك، عارفين البروجرامز اللي في الكمبيوتر اللي بتتحرك لوحدها؟ نفسنا مخنا يتبرمج على السؤال ده. يتبرمج يعني ايه؟ يعني من غير ما تعمل مجهود في اي موقف تلاقي مخك راح: اعمل يا رب، عاوزني اعمل ايه، عاوزني اقول ايه، بروجرامد من غير مجهود. هو ده المسيح الحقيقي اللي ما بيتحركش بمزاجه، برد فعله، بكرامته، باللي نفسه فيه، باللي بيضايقه، لا، الكلام ده يبقى لسه ما مات. انما احنا متنا مع المسيح، فاحنا عايشين للمسيح. يبقى اللي بيشغلنا: يا رب عاوزني اعمل ايه؟ عمليا الكلام ده، عشان برضه ما يبقاش كلام نظري او يعني عالي، الواحد لازم يحاسب نفسه قد ايه فيا للمسيح وقد ايه فيا لنفسي. قد ايه من اهدافي لربنا وقد ايه من اهدافي ليا وللناس وللدنيا. لما يقول المزمور مثلا لتكون جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب، يعني انا نفسي يا رب كل اللي بفكر فيه وكل اللي بقوله يبقى على هواك على مزاجك، اهو ده اللي بقى يقول لي الحياة هي المسيح، او هو ده اللي يدوق يعني ايه انا هو الحياة، اللي جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك. يبقى لازم احاسب اقوال فمي وفكر قلبي بداية. في تدريب جميل كده يا ريت تعملوه، ان الواحد يجي اخر اليوم ويرجع الشريط من الاول من ساعة ما صح، والشريط ده فيه افكار واقوال وافعال، ثلاث حاجات على الاقل، يعني ثلاث حاجات اقوال وافكار وافعال، ويقعد يتفرج على روحه كده. ما الشرايط دي متسجله في السماء كلها فيديو واوديو كل حاجه، وهناك ما بيهنجوش والكهرباء ما بتقطعش فهتلاقي كل كلمه مرصوده وكل فكره مرصوده وكل حركه. طب ما تقصقص انت الشريط من دلوقتي في ايدك، تعمل كده تيجي كل ليله تقصقص، طب شيل الحته دي يا رب، القعدة دي كلها ملهاش لازمة نشيلها، طب الأفكار دي كلها الساعة دي كلها راحت نشيلها. انت ممكن تشيل، انما لما بتقعد بقى تتركن في الفايلات وما بتشيلش كل ده بيتركن فوق. سليمان الحكيم يقول ايه في اخر سفر الجامعة، يقول لأنه يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي ان كان خيرا ام شرا. طب وليها حل؟ دي ليها حل، هي انك تقعد بالليل بيديك الشريط بتاعك تقصقصه زي ما انت عاوز، تعتذر تقول يا رب معلش فوت لي الحته دي وبلاش الحته دي سامحني على دي. طبعا مع كتر القصقصه هتيجي تاني يوم واخد بالك اكتر، تالت يوم اكتر، رابع يوم اكتر، بعد شويه تبقى واخد بالك على طول، عشان ما تقعدش تقصقص طول الليل فتبقى ايه متبرمج من اول اليوم عامل حساب القصقصه. فخلينا من الاول كده ناخد بالنا. الواحد بقى محتاج يفكر انا بعمل كده ليه، انا بحس بكده ليه، انا بفكر كده ازاي. حتى الاحساس، في مشاعر كتيره بتعدي على قلب قلبنا غلط، مشاعر مش نفسك في حاجه المسيح ما نفسوش فيها، مشاعر متضايق من حد المسيح بيحبه فالقلب هنا مش متظبط، مشاعر انك حزن رديء عشان حاجه راحت منك، الحاجات دي ما بتزعلوش، انت ليه متضايق؟ هو ما بيزعلش على فلوس عمره، يبقى لسه ليه الحياه مش هي المسيح قوي. تاني معنى به نحيا ونتحرك، يعني ايه به نحيا؟ ده غير بقى الهدف، كون المسيح هو الهدف اللي كل شويه بتتحرك في اتجاهه. في موضوع تاني ان هو الوسيله مش بس الهدف، به، يبقى الاولانيه كانت له، دلوقتي به، فاهمين؟ له يبقى هدف، انما به يبقى ايه all through the way بقى، يعني طول السكة عايشين بيه. به نحيا يعني لو عرفت انك الحركة اللي بتعملها دي وراها ربنا، لان لو ربنا رفع ايده العمر يخلص، فالحركة اللي انا بعملها والكلمة اللي بقولها ما تطلعش. فبه نحيا يعني خلي قوتك الحقيقية هو المسيح اللي فيك، زي ما يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، ما اقدرش اعمل ولا حاجه، او بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. من غيره ما تقدرش تفكر صح، ما تقدرش تنجز، ما تقدرش تنجح، ما تقدرش تتنفس، ما تقدرش بالاولى على وصيته، وصيه حب والناس والتعب والصليب، وما تقدرش على الكلام ده، لكن به تستطيع كل شيء. فكل مأمورية قصادك تقول يا رب ها همتك معايا يا رب، خليك معايا يا رب، ايدك بايدي، او انت الاول وانا وراك، لكن بك احيا وبك اتحرك. ربنا يسوع شبهها تشبيه جميل قوي وقال انا الكرمة وانتم الاغصان. مفيش غصن كده يبقى بره الكرمة يعيش ولا يطلع ثمر، بالعكس اللي بره الكرمة لازم ينشف فيولعوا بيه النار. إنما إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تأتون بثمر. فهنا به يعني إيه؟ يعني من خلاله الروح القدس اللي فينا هو اللي بيدينا كل حاجة، هو اللي بيخليك تحب، هو اللي يخليك تصلي، هو اللي يخليك تتوب، هو اللي يخليك تؤمن. أي وصية في الكتاب تحتاج إلى به. برضو قاعدة تانية أفكركم بها، أي فضيلة في دور إلهي وفي دور بشري، يعني الإيمان هدية عطية ولا وصية؟ هو عطية ووصية، ما الكتاب بيقول آمنه مش كده؟ إذن وصية فعل أمر، بليف إن مي. إنما هو كمان عطية. الحب مثلا عطية ولا وصية؟ عطية ووصية، أحب بعضكم بعض، إنما هو كمان عطية، لأنه ما تقدرش تحب من غير من عطية من ربنا به. الرجاء عطية ووصية، التواضع عطية ووصية، الصبر عطية ووصية. أنت بتطلب من ربنا معونة وبتبتدي تعمل الدور اللي عليك حتى لو دور صغير. ثالث نقطة، أحيا لا أنا بل المسيح. في غلطية 2 يقول أحيا لا أنا بل المسيح. أكتر حاجة تعطل الموضوع اللي احنا بنحكي فيه ده هي كلمة إيه؟ أنا. المشكلة الأصيلة والأساسية في التمتع بأن الحياة هي المسيح، الشعار الجميل ده ليه الحياة هي المسيح. المصيبة الأساسية في الموضوع ده هو الأنا، أنه أنا ليها طلبات وأنا ليها رغبات وأنا اتعودت على حاجات، وأنا هي دي بقى اللي بتقب كل شوية وتركن المسيح على الجنب كده. يبقى المسيح بيقول اعمل كده، بقول له معلش بعد إذنك سيبني أنا أختار، سيبني أنا أعيش، سيبني أنا أشوف اللي نفسي فيه. عشان كده ربنا يسوع قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي أول حاجة أعملها إيه؟ فلينكر نفسه، يشطب على الأنا دي، يشطب عليها شوي، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. هي دي بقى الصراع. عشان تتمتع بشعار أنا لحبيبي وحبيبي لي، لازم خلتوا بالكم البداية أنا لحبيبي، يعني قدمت حياتك ذبيحة لحبيبك، قدمت ذاتك برغباتك بشهواتك بمزاجاتك بكرامتك براحتك، تقول لها أنا لك ذبيحة، خدنا كده وملياش طلبات خلاص، ملياش رغبات. ساعتها يقول لك وحبيبي ليه، ربنا يقول لك وأنا كل ليك. اللي بيفرق قديس عن قديس الحتة دي يا جماعة، ليفل القداسة إنجاز التعبير، أو ليفل الإيمان، أو ليفل الدالة عند ربنا، هي الجزئية دي. فرق واحد عن واحد يوزن عند ربنا بإيه، قد إيه مديله سبيس ربنا يدخل ويتحرك براحته. أنت مدي مساحة ربنا قد كده يتحرك فيها، لأن الأنا عندك قد كده، في واحد تاني الأنا اتخفست شوية وصغرت قوي، فربنا بيتحرك براحته فبيعمل بشغل. يعني بولس الرسول كان واضح مع نفسه جدا لما قال أنا ما أنا، يعني لم أعد أنا بل نعمة الله العاملة فيا. ربنا واخد راحته في الشغل جوه بولس، يعمل معجزات ويروح بلاد ويعمل اللي هو عاوزه، وكأنه المسيح لم يمت، لأن بولس شايفين فيه المسيح. إيه السبب؟ طيب مش معنى ده بالذات، لأن هو ده اللي علمنا حتة أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يبقى مشكلتنا دايما اللي بتعطلنا الأنا بتطلع، والأنا دايما بتبان في حاجتين كبار على الأقل، الكرامة والشهوة. أنا عاوز إيه وكرامتي إيه، دي أكتر حاجتين بيبينوا الإيجو، الأنا الذات. عاوز الناس تبص علي، عاوز الناس تكرمني، عاوز الناس تعمل لي حساب، وفي نفس الوقت عاوز أكل، عاوز أشرب، عاوز أنام، عاوز ألبس، عاوز كل ده أنا. لما دي تقل خالص ودي تقل خالص، المسيح يبان علينا على طول، الروح القدس تحرك بحرية. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. دي تحتاج لإيه؟ يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هنا قمع الجسد دي كلمة غريبة شوية، يعني الجسد ده أصله هو الأنا، يعني هو والأنا كده توأم ما بيسيبوش بعض. فانت انت بتقول لجسدك لا، يعني بتقول لنفسك لا، لا للنوم ما عاد صلاة، لا للأكل ما عاد صوم، لا للغضب المسيح عاوزني وديع، لا للنظرة دي المسيح عاوز عيني عفيفة، لا للكلمة دي المسيح عاوزني أقول كلمة حلوة. لا، أقمع هنا ضبط، بربي نفسي، بربي جسدي، بصغر الأنا، بدوس عليها، مش بدوس عليها كنوع من قهر الذات، لا الموضوع مش كده، أنا مش بكره نفسي، أنا شايف إن ده هيدخل المسيح أكتر، أنا شايف إن ده هيوسع عليا أكتر، هيخليني أنطلق في حياتي أكتر، أسعد، أجمل. فأنا لما بدوس على طلباتي ورغباتي مش عشان أخفس بروحي، لا، عشان أنطلق أكتر، عشان ربنا يعمل اللي هو عاوزه فيا. وطبعا هيعمل بيه عجائب، مش هيعمل بيه الحاجات الصغيرة اللي أنا عايش بيها دي. عشان كده المسيح علمنا شعار لتكن لا إرادتي بل إرادتك، هي دي فكرة لا أنا بل المسيح، مش اللي أنت عاوزه اللي ربنا عاوزه. كل شوية راجع نفسك، ده اللي أنت عاوزه ولا ده اللي ربنا عاوزه؟ يعني ما تجيلي مثلا مشكلة زوجية، أنا بحاول أحط تطبيقات عشان ما يبقاش كلام نظر، ألاقي الزوجة مثلا تعبانة ومش طايقة، فتقول لي خلاص أنا عاوزة أسيب البيت، أنا عاوزة، ها أنا عاوزة أسيب البيت، تبقى دي إيه؟ إرادتها. أقول لها طب سألتي ربنا هو عاوز إيه؟ تخض كده تقول لي ما هو أكيد مقدر، ده راجل مش عارف، وتبتدي تقول بقى حاجات كتير. هي أنا أرجع أقول لها إيه؟ تعرفي تقولي لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وتسألي أنت عاوز إيه؟ لو سألته أنت عاوز إيه يا رب؟ هتلاقيه كده بابتسامة جميلة من على الصليب والدم بينزل منه، يقول لها بنتي استحملي زي ما أنا استحملت، إرادتي أنا تستحملي، إرادتي أنا تكملي صليبك للآخر، إرادتي أنا استطولي بالك. فهتقدري تقولي زي المسيح لتكن لا إرادتي بل إرادتك، إرادتي أنا أخلص من الغلب ده. طب وإرادته هو؟ استحمل الغلب. فاهمين الفكرة؟ إذا الموضوع له أبليكيشنز كل يوم. واحد مضايقك في شغلك هتشكيه وهتوديه ورا الشمس، دي إرادتك لأنك تعبت منه. طب روح اسأل المسيح الأول، مش أنت بتقول لي الحياة هي المسيح؟ طب روح اسأله أنت عاوز يا رب؟ أقول لك أنا بحبه. تقول له بتحب ده وده يتحب ده؟ أقول لك بس أنا بحبه. طب يعني عامل فيه إيه؟ شوف انت، انا بحبه، يعني ممكن تحبه؟ احبه ايه ده، انا كنت هوديه ورا الشمس. لا، انا ارادتي انك تحبه. لتكن لا ارادتي بل ارادتك، حاضر. هي دي لا انا بل المسيح، هي شكلها سهل، هي مش سهلة طبعا، مش سهل، لان الانا بتطلع لوحدها تلقائية كده، انا هموته، انا هعمل فيه، انا هسيب له البيت، انا وبعدين الأنا دي تتركم بقى ونشوف ربنا بيقول إيه، عاوز إيه. لا، لا إرادتي بل إرادتك. رابع معنى أو آخر معنى، خبز الحياة. إحنا قلنا المسيح هدف الحياة، وقلنا المسيح به نحيا، وقلنا المسيح أحيا لا أنا بل المسيح، كل ده عشان نعيش كلمة أنت هو الحياة. كمان ربنا يسوع قال أنا هو خبز الحياة، وخبز الحياة بنفهمها بطريقة، طبعا فهمنا الأساسي التناول مش كده، لأن ده اللي شرحه في يوحنا 6 بالتفصيل. إنما في معنى تاني ساعات بننساه يا جماعة، إن الإنجيل وصف كلام ربنا إنه يتاكل أكل، فقال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ما ظنش حد فيكم بيأثر في الأكل 3 طقات يوميا، غالبا الموضوع ده ما بنقصرش فيه ابدا. طيب في ناس عامله رجيم وبتاع، انما في ناس بالرجيم بتاكل 5 مرات، في رجيمات كده. اذا واضح ان احنا ديفوتد لموضوع الاكل، يعني ما نقدرش ننكر ان احنا ده موضوع كبير وما نقدرش نقصر معاه. طب خبز الحياه او الاكل الروحي شغلنا قد ايه؟ اللي بيقول لي الحياه هي المسيح بصراحه بيحب الإنجيل والتناول أكتر ما بيحب الأكل والشرب، مشغول بالإنجيل وبالقداس أكتر ما بينشغل هياكل إمتى وهياكل إيه. والكلام ده مش نظري، لا ده هو ده حياة الآباء وحياة القديسين كده، إن الواحد يبقى الإنجيل قبل الأكل مش بعد الأكل. ربنا يسوع لما قعد مع السامرية وقال لها كلمة الحياة، جم قالوا له يا معلم كل، قال لهم كلت، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عشان تقول أنت هو الحياة يا رب، معناه أن خبز الحياة شغلك. احنا دلوقتي قاعدين ناكل كلمة ربنا، لو كل واحد فينا مشغول بكلمة ربنا زيادة وبيفرح وبيجري على القداس أهم حاجة في يومه وفي أسبوعه كله، طبعا هيعرف يقول أنت هو الحياة أو أنا لحبيبي وحبيبي لي. إنما لو الإنجيل والتناول دول حاجات مش شغلانة كفاية، لا طبعا، يبقى ما نقدرش نقول أنت هو الحياة، ما نقدرش نقول ليه الحياة هي المسيح، ما نقدرش نقول الموت ربح، لا الموت خسارة طبعا، خسارة هنبطل ناكل ونشرب، لو متنا هنبطل ناكل. إنما إحنا لو متنا هيزداد اتحادنا بالمسيح، فاهمين المعنى؟ الموت ربح ليه؟ لأن أنا بتحد بالمسيح دلوقتي بالعافية عن طريق الإنجيل والتناول، إنما لما أخلع الجسد هتحد بيه تماما فيبقى ربح. لكن لو كانت حياتي أكل وشرب يبقى الموت خسارة طبعا، لأني هبطل أكل وأشرب. يقول يا ابن آدم في حزقيال 3، قال لي المسيح، ظهر لحزقيال وقال له يا ابن آدم، عشان ما يبقاش الكلام لحزقيال بس، كل دي كل يعني إيت، ها مش كل يعني قول، كل ما تجده، كل هذا الدرج، ده فعل أمر، إيت كل الدرج ده رول كده ها بيكتبوا فيه زمان، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي، الأمر واضح، حزقيال عمل كده، فتح أول أكل غريبة أو كل هذا الدرج، فأطعمني ذلك الدرج. شوفوا لما المسيح يبقى ماسك الكتاب وبيدخله حتة حتة كده ببقه بيأكله له. صدقوني كل ما تقعد مع الإنجيل تخيل الموقف ده، ربنا يسوع قاعد جنبك هنا وإيه بيأكلك الإنجيل حتة حتة. فأطعمني، بقى يأكله بإيده، وقال لي يا ابن آدم اطعم بطنك. اطعم بطنك يعني إيه؟ يعني كل كل بذمة، اشبع اشبع، ما تاخد، احنا ما بنشبعش يا جماعة، احنا بنلقط، انيميا حادة، بنلقط كده، ناخد آية في اليوم، يقول لك آية اليوم وبقية الإصحاح ده إيه يعني؟ اطعم بطنك واملأ جوفك. هو ده اللي بيخلي صحتنا الروحية ضعيفة، ان احنا بنلقط. اطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي انا معطيكه، انا بديلك الاكل الحلو، كل بذمة واشبع. فصار في فمي كالعسل حلاوة. يعني خلي بالكم لما الواحد يبتدي يشبع ويتعود، صار في فمي كالعسل حلاوة. برضو في نقطة هنا مهمة قالها بطرس الرسول وبولس الرسول، قال الطعام القوي للبالغين. يعني ايه؟ يعني في الاول لو جبت اكلة دسمة لطفل يقعد بقى يغيظك كده مش عاوز ياكل، احنا اطفال، عشان كده قعدة الانجيل لسه تقيل على قلبنا. بس تأكد انه انت عديت بالمرحلة دي وانت طفل صغير، كان الاكل الدسم ما كنتش بتقبله، النهاردة لو جبنا لك اكل طفل هتاكلنا، فمش هينفع. نفس الوضع في الحياة الروحية، احنا لسه اطفال. سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تحتملوا. طب وبعدين هنفضل على اللبن طول العمر؟ قلت آية وقلت مش، طب احنا عاوزين ناكل بقى. لو دخلت في الاكل هتبقى تعرف تقول ليه الحياة هي المسيح، هتبقى قعدة الإنجيل فعلا غالية عليكم مهم. في يوحنا 6 بقى يقول هذا هو الخبز النازل من السماء، يأكل منه الإنسان ولا يموت. يبقى أنت هو الحياة، أنت أيضا خبز الحياة. لما حط المن السماوي وصاده هو، وقال أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا بقى الخبز اللي نازل من السماء اللي يأكلني ما يموتش أبدا بل يحيى إلى الأبد. إنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. دي اللي خدنا منها أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر. معناه يا جماعة في اتفاق مع ربنا، بعد كل أكلة احنا بناكل جسده ودمه، تبقى حياتنا كلها ماشية في اتجاه أن نخبر بمجيئه. يعني عشان تقول ليه الحياة هي المسيح، مش بس بتاكلوا أكل، إنما بتطلع بتقول للناس هو الحياة، تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. برا ما فيش حياة، الحقوا دقوا دلوقتي أحسن تفقدوا الحياة الأبدية للأبد. فيبقى أنت محمل برسالة إنك توصل المسيح، القيامة والحياة. يوحنا 5، معلش الحتة دي مهمة عشان كتير منكم خدام. في الخارجة بتاعة الرجالة، الخارجة لما يكون راجل راح السماء، خرج يعني سافر السماء، بتقري يوحنا 5. في ناس تسأل وتقول اشمعنى يوحنا 5 ده؟ ده صعب. إصحاح المسيح بيتكلم فيه أنا والأب واحد، وأنا الديان، واللي يكرم الابن يكرم الأب، واللي ما يكرمش الابن ما يكرمش الأب. والناس تقول يعني هو الكلام ده يعني مناسب؟ لا، مناسب جدا. خلي بالكوا بقى في آيتين مهمين قوي في نص الكلام عن حكاية إن الراجل ده المتوفى ده، الراجل ده احنا فرحانين له، لأن الموت بالنسبة له ربح. ليه؟ أصله مسيحي، أصله ارتبط بالمسيح، أصل شعاره في الحياة كان ليه الحياة هي المسيح، دلوقتي بس هيتمتع بالحياة الأبدية كاملة، قبل كده كان بيتمتع بيها كده شوية شوية. تبان في إيه؟ في يوحنا 5:25 يقول الحق الحق أقول لكم أنه، خلي بالكم الآيتين اللي جايين وقولوا لي الفرق بينهم، أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. بعدها بثلاث آيات يقول لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. في فرق بين الآيتين ولا هو تكرار؟ الأولانية المسيح كان واضح وحط إضافة، هي كلمة إيه؟ وهي الآن، تأتي ساعة وهي الآن. الثانية ما قالش وهي الآن، ليه؟ هو قال إيه؟ بصوا يا جماعة، اللي يسمع صوتي النهاردة دلوقتي ويقوم، هيقوم معايا على طول. إنما اللي مش هيسمع صوته، اللي هيفوتوا الآية الأولانية بتاعت الآن، كده كده لو دخل القبر هيسمع صوتي غصب عنه برضه في الآخر بقى، فيسمع كل من في القبور صوت ابن الله. بس هنا بقى هيقوم لمصير يخوف، يقوم الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات لقيامة الدينونة. يعني ايه؟ الحق اسمع صوت ربنا النهاردة، لانك لو سمعت وانت في القبر توليت هتسمعه، بس هتبقى ايه؟ مرعوب ساعتها، لانك تقوم الى قيامة الدينونة. اللي بيسمع صوت ربنا النهاردة بيقوم النهاردة، يعني بيمشي مع ربنا، بيحيا بالمسيح، بيبقى شعاره ليه الحياة هي المسيح، ده مش خايف، ده مستني يسمع الصوت لما ينام في القبر، ده يبقى سعيد جدا في قبره لأنه مستني المسيح يصحيه ياخده في حضنه للسام. فعشان كده في آيتين مكملين لبعض، الأولانية هي الآن دلوقتي، كأن الكنيسة بتوصل موجودين اللي بيعزوا في اللي سافر ده، الحق اسمعوا الصوت دلوقتي عشان لما تقوموا دلوقتي ما تقلقوش خالص من النومة دي. انما اذا كان الشخص ده سمع صوت ربنا قبل كده، احنا بنقول له مبروك عليك، دخلت القبر، هيجي يصحيك ويقول لك ادخل الى فرح سيدك. فاهمين المعنى؟ هيتين شبه بعض بس فيهم اختلاف فظيع. الاولانية بتتكلم عن الآن تسمع صوته وتقوم دلوقتي، تقوم يعني تتوب. لما المسيح قال مثل الابن الضال، ابني هذا كان ايه؟ ميتا فعاش، فكرة التوبة كده، وكان ضالا فوجد. فاللي بيلحق يغير مساره دلوقتي ويسمع صوت ربنا وتبدأ حياته في المسيح النهاردة، بيخافش خالص يدخل القبر، بيدخل القبر بسعادة، لانه مطمن ان واحد داخل ينام وعارف انه هيجي حبيبه يصحيه ويصحيه إلى فرح سيده. عشان كده في الرؤيا يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. فهمتوا القيامة الأولى؟ اللي هي الآية الأولانية. الآية الأولانية هي دي القيامة الأولى، وهي الآن، فيها يسمع كل ما يسمع الأموات. الأموات هنا الأموات بالخطايا، صوت ابن الله. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، يعني لما تيجي بقى الدينونة الموت الثاني ما لهمش دعوة بيه خالص. سيكونون كهنة الله والمسيح سيملكون معه 1000 سنة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.